إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في هذا الكتاب القيم، كتاب الأربعين النووية، وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. نأخذ بعض المفردات في هذا الحديث. قوله الطهور، الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء التطهير بالماء من الأحداث. شطر الإيمان نصف الإيمان، لأن خصال الإيمان على قسمين، أحدهما يطهر القلب ويزكيه، والآخر يطهر الظاهر، فهما نصفان بهذا الاعتبار. وفيه توجيه كون الطهور وشطر الإيمان أقوال أخرى، والله أعلم بمراد رسوله. تملأ الميزان لعظم أجرها، وبسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله تبارك وتعالى. تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لعظمها أنها تملأ هذا المجال ما بين السماء والأرض، لتضمينها التنزيه والثناء على الله تبارك وتعالى. أو هذا شك من الراوي. والصلاة الجامعة لشروطها ومكملاتها نور يستنير بها قلب المؤمن في الدنيا، وربما يظهر على وجهه البهاء وتكون له نور في ظلمات يوم القيامة. والصدقة برهان حجة على إيمان فاعلها وعلى صدقه، وتكون له يوم القيامة ففاعلها بمجازاته يوم القيامة على هذه الصدقة، لأن المنافق يمنع الصدقة لكونه لا يعتقد الثواب فيها. والصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. القرآن حجة لك إن عملت بما فيه وبأوامره، نجاك بإذن الله تبارك وتعالى، أو عليك إن عرضت عنه وعن أوامره وارتكبت نواهيه، جازاك الله سبحانه وتعالى على ذلك بما تستحقه. يغدو يسعى بنفسه، فبائع نفسه لله تبارك وتعالى بطاعته، فمعتقها أي من عذاب الله تبارك وتعالى، أو موبقها يعني مهلكها ببيعها للشيطان والهوى. ومن فوائد هذا الحديث العظيم، أولا فضل الطهور، وكذلك فضل التسبيح والتحميد، إثبات الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، عظم ثواب الصلاة والصدقة والصبر، أن من اتبع القرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره وأعرض عنه قذف في النار والعياذ بالله. إن كل إنسان إما ساع في إهلاك نفسه أو في كفافها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.